لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أقدر دور من حولي، أزيد بحقهم وعيا، بلادي أمتي أهلي، فلست بدونهم شيئا. أقدر دور من حولي لأني لست عاديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا، طبتم وطاب ممشاكم. المحاورة والمناقشة والمناظرة والمساجلة والأسئلة باب من أبواب البيان وسبيل من سبل التبيان. والمحاورة قد تكون من الأدنى إلى الأعلى، ومن الأعلى إلى الأدنى، ومن المسلم إلى الكافر، ومن الكافر إلى الكافر، ومن المسلم إلى المسلم. وقد رأينا هذا في القرآن الكريم عندما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، فأجابت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقد سمعتم في صلاة العشاء هذه المحاورة التي بين موسى وقومه، والمحاورة التي كانت بين موسى وفرعون، وأيضا في حديث النملة إلى قومها، وفي حديث المرأة الكافرة إلى قومها قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وفي حديث أهل النار إلى أهل النار عندما قالوا لهم: هل أنتم مغنون عنا من شيء؟ وفي حديث أصحاب الأعراف وفي الحوار بين أهل الجنة وبين أهل النار: أن أفيض علينا من الماء. وفي الحوار بين اليهودي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحوار بين الأعرابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والحوار بين الصحابي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. أسلوب راقي من أساليب بيان الحق وإظهاره بصدق، أن يكون هناك طرح صادق وجامع لما يضر في النفس، بل وربما في المحلة، بل وربما في المعمورة. ونحن الليلة بإذن الله تعالى في حوار أقول هو من الفرش إلى العرش ومن الشرق إلى الغرب، نصول فيه ونجول في عدد من القضايا ومن الأمور المحلية والدولية والعالمية والإقليمية والدعوية والتربوية والأبوية، نحلق فيه في سماء الأحداث وفي هذا البحر المتلاطم من الفتن، نجتهد فيه بإذن الله تعالى أن نستخرج الضرر والفوائد والنصيحة، وأن نبث الأمل بذرة في النفوس تدعو إلى العمل، ونقول للإحباط واليأس لا مكان لك، ونقول للأمل وللعمل كما قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نحن نقدر العواطف ولكن لا ننساق وراءها، ونرى المخاطر ولكننا لا ننكسر لها، ونرى الفتن ولكن نستعين بالله عليها، ونرى الخطوب ولكن نعلم أن مع العسر يسر، وأن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع الصبر، وأنه لا حول لنا ولا طول ولا قوة إلا بالله. كثر الأعداء من كل حدب وصوب، فزاد تعلق القلب برب الأرض والسماء. ليس لنا من سبيل ولا من طريق، قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله. ففي هذه الليلة المباركة مع والدي وشيخي ومعلمي، مع فضيلة الشيخ الوالد شريف الهواري حفظه الله تعالى، في عدد من الأمور التي تدور في نفوس الصغار والكبار والرجال والنساء والشباب وأبناء الدعوة بل وأبناء الأمة. والسؤال الأول الذي نبدأ به هو أمر له في نفس كل مسلم مكانة وقدر وتعظيم، وهو من الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. رأينا من إخوان القردة والخنازير تدنيسهم وترجيسهم للمسجد الأقصى، والعدوان والبغي والظلم والجرأة والتطاول على حرمة المكان بل على حرمة الإنسان، بحرق طفل وبهدم بيت وبسلب مال إلى غير ذلك. البعض يصرخ، والبعض ينزوي، والبعض يتألم، والبعض قال الإحباط، اليأس، الضيق، الضجر، والبعض يقول الامتعاض والاعتراض. مع تعظيم الحرمات، هذا هو سؤالنا الأول لشيخنا في هذا الموقف، ما هي النصيحة للشباب؟ فقد تعودنا أن نتحرك ببصيرة وأن نتكلم بعلم وأن ننصح بفهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليتفضل شيخي مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. تقبل الله منا ومنكم التسليم والقيام بالصالحات والأعمال. عاد علينا عظيما أنه استكمال هذه الأيام بالأمن والإيمان، وقد عدنا إلى الكتاب والسنة والرسالة أهلنا ومثلنا ومثلنا اللهم علينا. يعني في عمل إلى هذا الدرس الذي أحبه جميعا ونلتقي فيه جميعا على طاعة الله عز وجل، طلب الشيخ أحمد أن يكون اللقاء الأول حول هذه المعاني التي أشار إليها. وفي الحقيقة يعني المعاني مهمة ولازمة ولا بد من الوقوف عندها والنظر إليها من خلال التفصيل الشرعي حتى تتخذ المواقف المناسبة النافعة والمفيدة لنا في الدنيا والآخرة. ولكنني قبل أن أشرع أراها طويلة تستغرق وقتا طويلا، لكن سنحاول الإجاز الغير مخل بإذن الله تبارك وتعالى لنقف على الضروري منها. أما عن هذه الأحداث المؤلمة التي وقعت من التحرش بالأقصى الأسير وبإخواننا من المسلمين في الأرض المباركة، والذي أحدث حالة من الهزيمة النفسية والإحباط عند كثير من المسلمين، حتى سمعنا من فقد الأمل في العودة من جديد وبدأ يفكر في الاستسلام للواقع والتعامل معه والانخراط فيه ولما يريد. أولا أقول يا إخواني، تعودنا دائما من خلال التأصيل الشرعي أن هذا الحدث ليس الأول ولن يكون الأخير، ومتوقع أن يزداد، وهذا ولا شك من يعني معالم الصراع بين الحق والباطل. وهؤلاء يهود، إن لم يفعلوا ذلك فلن يكونوا يهود، فيهود كما أخبرنا تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم أهل غدر وخيانة دائما ينطلقون من منطلقات الحقد والبغض والحسد للإسلام وللمسلمين ولمقدسات المسلمين، وهم يعني أس الفساد في الأرض منذ القدم، قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة، حتى ينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. نحن نعلم ذلك من عقيدتنا، ولذلك نلوم على من تأثروا سلبا ونقول: اتقوا الله عز وجل. المؤمن لمعرفته بطبيعة الصراع، بطبيعة الطريق، لمعرفته بالسنن الثوابت التي لا تتبدل ولا تتغير، أن يهود هم يهود، وأن يهود الذين غضب الله عليهم ولعنهم، وأنتم تعلمون ماذا قال عنهم في القرآن العظيم، بل حتى فيما سبق من التوراة والإنجيل التي لم تحرف والزبور. ونحن على يقين أن القوم هم القوم، لن يتغيروا، وهكذا سيستمر الصراع على نفس الشاكلة، وأنهم ما سلطوا وما قدموا علينا إلا بصنع أيدينا، إلا بذنوبنا ومعاصينا، إلا لكوننا ابتعدنا عن منهجنا، عن كتاب ربنا، عن سنة نبينا، إلا لما أحدثنا من الذنوب والمعاصي، شركيات وكفريات ونفاق وكذب وزنا وربا وعقوق وغش وسرقة ونصب ورشوة وجهل مطبق، إلا من رحم ربي، حتى كفر بعضنا بعضا وفجر بعضنا بعضا واعتدي على الدماء والأعراض والأموال، ووقع ما وقع لنا. هذا كله من أعظم أسباب تسليط أولئك، وما أصابكم المصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، أو لما أصابتكم مصيبة قلتم أن هذا، هؤلاء الصحابة الكرام، قل هو من عند أنفسكم، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. إذن لابد أن نعترف وأن نقر أن هذا من صنع أيدينا، وأن هذا ليرفع عنا حتى نراجع ديننا أو نرجع إلى ديننا في الرواية الأخرى رجوعا حقيقيا، حتى نقوم بنصرة الدين على أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا وعلى عاداتنا وعرافنا وتقاليدنا وشهواتنا وأهوائنا، حتى نسلم القيادة للدين فيكون هو الذي يحرك حتى هذه القلوب، فلا تحب ولا تبغض ولا توالي ولا تعادي ولا تعطي ولا تمنع إلا عليه، تسمع وتطيع وتنقاد وتكون رهن شرطه في كل الأوامر. متى فعلنا ذلك فالنصر قريب جدا، ألا إن نصر الله قريب، هو من عند الله وحده، وما النصر إلا من عند الله، وأنتم تعلمون شرطه، ولست يعني بصدد التفصيل في ذلك، لكن الذي أريد أن أعبر عنه باختصار شديد جدا لننتقل إلى غيره من الأسئلة المهمة جدا، أن نقول: اطمئنوا، لا تقلقوا على الأقصى، وإن كان ثمة قلق فعلى أنفسنا، أن سبب في تأخر عودته، وأن سبب في قعود إخوان القردة والخنازير جاثمين على صدره، وأننا سبب في تعطيل عودة الأمة لتسود وتقود. ولذلك الخوف الحقيقي أننا نستمر على حالتنا هذه، لابد أن نثور على أنفسنا وننتفض، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ونرجع إلى الله تبارك وتعالى، سيعود إلينا الأقصى، بل أبشر ستعود إلينا فلسطين، بل والله سيعود الأندلس، ستفتح رومية، سيسود الدين ويقود، من يحارب من ومن يعترض على قدر من؟ ربنا تبارك وتعالى هو الذي قدر ذلك وقرر ذلك، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون وهؤلاء جميعا. إذن لا تقلقوا على الأقصى ولا على أرض المباركة، حتما ستعود بإذن الله ستعود، لكن هل لي أنا وأنت أثر في سبيل ذلك؟ هل لنا بصمة؟ هل لنا دور يذكر؟ هذا الذي ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار، وإلا فالأقصى عائد عائد، وطريق العودة معلوم وحفظ لنا، من أراد منكم أن ينظر إليه ليعتبر فليرجع إليه. خذ عندك هذه الإطلالة السريعة التاريخية، فتحه عمر رضي الله عنه وارضاه، واستمرنا مع المسلمين، وانقضت القرون الخيرية الثلاثة، وهو مقر لانطلاقة الأمة إلى القارات أجمع، إلى إفريقيا وآسيا وأوروبا، فتوحات وانتصارات وانطلاقات كانت من المسجد الأقصى، كان مقر القيادة الحقيقي، كانت الجيوش الإسلامية تنطلق من ذاك المكان من الأرض المباركة تفتح الدنيا بأسرها. بعد مضي القرون الخيرية وبخيانة الشيعة الروافض دبت في الأمة الشهوات والأهواء وانتشر الجهل، وكانت يعني العرقيات والحمية الجاهلية والعصبيات والتناطح بين الممالك والدول الصغيرة، وسلطت الدولة الفاطمية الشيعية التي تربعت على صدر هذه الأمة. اسمع، على بلاد الشام ومصر، وكانت أول من أنشأ القباب على القبور وأنشأ الموالد والخرافات والبدع، وكان الذبح لغير الله والنظر لغير الله والطواف بغير بيت الله والحلف بغير الله، وكان الاستعانة وطلب المدد والاستغاثة بغير الله إلى آخر هذه الصور الشركية. كانت المكوس والضرائب وكان الربا وكان الزنا والاختلاط والمجون والموسيقى والغناء وكل ما شئت. فكانت حالة مزرية استمرت لأكثر من قرنين. فكانت العقوبة وكان الصوت الذي هو من السنن لا يخالف ولا يحابي ولا يجامل حملة صليبية شرسة في مليون مقاتل صنعت بالأمة الأعجيب. دخلت إلى أرض فلسطين الآن يافا وعكا وحيفا إلى آخره، حتى وصلت إلى القدس وذبحت في ساحة المسجد الأقصى وفي داخله أكثر من 60,000 مسلم، حتى سالت الدماء في طرقات القدس كاليوم المطير كما يقولون. ودخلوا المسجد الأقصى نكاية في المسلمين، رفعوا عليه الصلبان ودقوا فيه الأجراس وجعلوه اسطبلا للطير والخيول ومقلبا للقمامة زبالة كرمكم الله عز وجل. واستمر هذا الوضع والأمة غارقة في بحور الشهوات والأهواء. بقيت أعمال الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة يعني قضت على يعني الكثير والكثير، لكن هذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى قد تصب بغيبوبة، قد تدخل إلى الإنعاش كما يقولون، لكنها لن تموت بفضل الله عز وجل أبدا. مش ممكن، مش ممكن تموت أبدا، الأمة الخاتمة، الرسالة الخاتمة، كيف تموت؟ هذا يناقض القرآن والسنة، هذا مستحيل. ولكن ما الذي حدث؟ استمروا على هذه الحالة نكاية في المسلمين، يدقون الأجراس والخنازير والخيول داخل المسجد الأقصى المبارك، والقمامة بين يديه أطلال أكوام كما يقول كالجبال. واستمر سنين طوال في فترة من هذه الفترات التي فقدت فيها الأمة الأمل وانهزمت نفسيا ومعنويا وتحطمت بكل معاني الكلمة، كل المعاني العقدية التي تبث روح الأمل في نفوس الناس. ولكن بزغ الفجر وبدأ النور وانطلقت الأمة من دويلة صغيرة ورثها بعض الشباب عن والده محمود نور الدين زنكي عليه رحمة الله في حماة، بلدة صغيرة لا تكاد تذكر على الخريطة. اسمع، علم الخلل وحدد الداء ودعا الناس إلى التوبة والعودة إلى الله عز وجل، وبدأ يعود بالناس إلى المساجد يدرس العقيدة والسنة ويدعو إلى الأخلاقيات والسلوكيات الحميدة، ترجمة لهذا الدين عقيدة وشريعة، ويدعو إلى الفضائل والمحاسن، قضى على كل صور الفساد الموجودة من مكوس وربا وضرائب وتبرج وعري وموسيقى وخمور وغناء ومظالم، ودعا الناس للعود الحميد الله عز وجل الفعال. تفضت الأمة في هذا المكان الصغير وقام بتلك الحادثة المشهورة، هتولي أمهر نجار في البلد، ماذا تريده؟ قال اصنع لي منبرا يليق بالمسجد الأقصى. الكلام ده بعد حوالي 50 سنة من احتلال المسجد الأقصى، وهو في تلك الظروف اسطبل الخنازير والخيول والأجراس والصلبان عليه. فتعجبوا، هذا كلام شيء من من من من, من الخيال، أمر لا يتصور لا يتخيل. فأصر وأتوا له بالنجار وصنع المنبر في قارعة الطريق على الناصية، كل ما الناس يمرون إيش هذا؟ قل هذا منبر سيوضع في المسجد الأقصى إن شاء الله تبارك وتعالى. وحفز الناس ورفع الروح المعنوية وبث روح الأمل، وبدأ يتحرك إلى الدويلات الصغيرة الغارقة في بحور الشهوات والأهواء، بلدة وبلدة يدعوها لما دعا عليه في بلدته، والناس يقبلون بكليتهم، الفطر موجود والخير موجود، وإن عليها التراب وإن عليها الغبار وإن تأثر بالمؤثرات الخارجية، لكن الخير موجود في في في في في قلوب الناس. فانتفض الناس وبدوا يعودون إلى الله عودا حميدا، يحمل المصحف صحيح البخاري ومسلم ويحمل المنبر، وبدأ يجاهد حتى جمع دويلات إلى دولته، وبدأ يتسع ويكبر وفته المنية قبل أن يحقق هذا الحلم العظيم. ولكن كانت عينه على الشباب، يا شباب، على جندي شاب صغير في جنوده صلاح الدين الأيوبي، صدره وقدمه لما رأى عليه من النضج والعلم والشجاعة والمعاني الجميلة والرائعة، وصدر وقدم وقاد الجيوش وأكمل المسير يحمل السيف والمصحف وصحيح البخاري ومسلم والمنبر، حتى بفضل الله تبارك وتعالى أقام دولة عريقة وعظيمة، وقضى على الدولة الفاطمية الشيعية الخبيثة، وبدأ يتحرك ودخل إلى فلسطين، وبدأ يحرر عكا ويافا وحيفا حتى وصل إلى القدس وحصرها، حتى نزلوا على حكمه، استسلموا ليدفعوا الجزية عن يدين وهم صاغرون، ودخل المسجد الأقصى ورفع الصلبان وقتل الخنازير وضم الخيول لجيوش المسلمين ورفع القمامة على ظهره الشريف ومن معه من العلماء والدعاء والجند، اسمع، حتى طهره ورش فيه الطيب وأدخل المنبر الذي صنعه محمود نور الدين، وخرج كبير العلماء في يوم الجمعة يقولون لقوة الحفظ والمتانة، ذكر كل المحامد التي وردت في القرآن العظيم مرتبة على المصحف، ثم أعقبها بهذه الآية والتي أشار فيها تبارك وتعالى: وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فضج الناس بالبكاء للفرحة، رفع النداء ووحد الديان وانطلق المسجد الأقصى مع الأمم مرة أخرى. هكذا عاد بعد كم؟ بعد 92 سنة، بعد 92 سنة. فالأقصى يا أخواني سيعود إن شاء الله تبارك وتعالى، وفلسطين ستعود، والأندلس ستعود، ورومية ستفتح، والإسلام سيقود ويسود. لكن ابحث أنت لنفسك عن دور، ابحث لنفسك عن مكانة قبل أن تندم، قبل أن تستبدل، تبعد ثم تستبدل. تحرك وسلم نفسك للقرآن والسنة ولإخوانك، وقل أنا سهل، ضعوني حيث شئتم، أريد أن يكون لي أثر وبصمة وقدم في عودة المسجد الأقصى. فأنا أطمئنكم، الأقصى سيعود إذا عدنا نحن لربنا ولكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وقد قبلنا البشرى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فبشر عباد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث بعثا قال: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ولن ننسى في التاريخ ما كان في نهاية عصر المماليك، عندما اجتمعت أوروبا وأخرجت جيشا في عز أوروبا بقيادة أرمانوس، وخرجوا ما يزيد عن 500,000 ومعهم 1,000 من المنجنيق، منهم منجنيقا واحدا يجره 1,000 من الخيل. وأرسل قائد دولة السلاجقة، وكانت دولة صغيرة، إلى أرمانوس، قال: أعطيك دولة السلاجقة وأرضها وترجع عن بلاد المسلمين. قال: لا يكفيني أرض المسلمين ولا رقابهم ولا دمائهم، هذا جيش أوروبا قد خرج ولن يرجع إلا بهدم الكعبة. فأرسل ألب أرسلان إلى الخليفة يستنصره، قال: ليس لنا إلا أن نستسلم. فلم يكن معه إلا 17,000 من الجنود، فقال: بيعوني على الموت. وتحنطوا وتكفنوا، فقال: دونكم الدماء والموت أو الحرمة والعرض. وقسم الجيش إلى 4 فرق: فرقة في المقدمة وفرقة خلف الجبال، وفرقة في المؤخرة، وفرقة خلف العدو، وكانت في أرض ملاذ كرد على حدود تركيا تسمى عند الأوروبيين الكماشة، ودخلوا في وسط الجيش وتأخر ألب أرسلان، ثم خطب في الناس وقال: ليس لكم إلا الموت أو العرض، وأمامكم الجنة. فأخذوا يبكون، وقضى على جيش أرمانوس ووقع أسيرا، وفزعت أوروبا بجيوشها، فجاءوا فإذا بالجيش قد قضي عليه ولم يعرف في تاريخ أوروبا. جيش بهذا القدر يهزم في ساعتين، إلا هذا الجيش من 17,000. نحن لا نحارب بعدد ولكن بعدة الإيمان. قبلنا البشرى وما زالت من أحزاننا التي تؤلمنا شيخنا هذا العدو الخطير، وقد مررتم به في الدولة العبيدية الإثنى عشرية، دولة الشيعة التي تحيط ليس بالهلال بل صارت دائرة تخنق العالم الإسلامي، وبذروا بذورهم في العراق وفي فلسطين وفي سوريا ومع إخواننا في اليمن، ويحيطون بالبيت الحرام وله مكانة في قلوبنا ولأرض الحجاز وللمملكة محبة في نفوسنا. بذروا التشيع في إفريقيا وفي أوروبا، وكان يقولون عن أمريكا: الموت لأمريكا، وأمريكا تقول عنهم: محور الشر. فإذ بنا نفاجأ باتفاق الدول 5+1 مع إيران على اتفاقيات نووية بثت الرعب في بعض النفوس وحفت المخاوف ودفعت القلوب إلى الارتجاف والرجفة والهلع، وأن نسترجع التاريخ من عودة الدولة الفاطمية التي ذكرتموها. نريد تعليقا وتعقيبا وأيضا وبشرى إلى هذه النفوس. سؤال مهم جدا، قارئ الأحداث والمتابع، يعني المتابعة الشرعية للعاطفية فقط، لابد أن يستبشر بما وقع من هذا الاتفاق. أيوة نعم، أنا أستبشر خيرا والله، وأقول لا تحسبوه شرا لكم، هذا من المكر ومن الكيد الكبير الذي أخبرنا به من خلال منهجنا المبارك منذ أنشأ ابن سلول التشيع لهدم هذا الدين ولتشويه صورته وللنيل منه، وهو كما تعلمونه اليهودي المجند لهذه المهمة. ويا للعجب ما وجد استجابة ولا تنفيذ لمخططاته إلا عند أولئك الفرس الذين كانوا عند حسن ظنه، فدخلوا في التشيع المزعوم وانطلقوا بهذه الصورة التي تعرفونها على مدار التاريخ، تاريخهم لا ينسى، كيف بدأت القلاقل وكيف بدأت الفتن من ورائهم، وكيف استمرت حتى أسقطت الدولة العباسية عن طريق خيانة ابن العلقمي الشيعي الخبيث الذي كان يعمل مستشارا للخليفة العباسي آنذاك، وكيف أدخلوا التتر بمخططات رهيبة لا تكاد تختلف عما يجري الآن. يعني من أتى بتلك الصورة ونظر إلى واقعنا الآن، إلى ما يجري على الساحة الآن ومن وراء الكواليس كما يقولون، أو من تحت الطربيزة كما يدعون، سيتيقن أن القوم هم هم، وأن القيادة فعلا للشيطان، وأنهم فعلا يعملون بنفس الأساليب القديمة التي كانوا يعملون بها. وإلا فمر إن شئت، ما الذي يعني ساعد في إسقاط أفغانستان إلا إيران؟ من الذي أدخل الأمريكان في العراق وأسقطها إلا الشيعة الروافض في إيران؟ من الذي صنع ما صنع في لبنان حتى أصبح اللعوبة في يد الشيعة فيها إلا إيران. ما الذي أسقط سوريا بهذه الصورة وجعلها بهذه الطريقة وهذه المكانة إلا إيران؟ من الذي فعل ما فعل في اليمن إلا إيران؟ من الذي يحوم حول البحرين إلا إيران؟ ما الذي يعني يفعل يعني بوادر الفتن والأزمات في شمال السعودية في شرقها إلا إيران؟ من الذي يحاول في أفريقيا وأوروبا إلا إيران؟ من الذي صنع داعش وأعطاها الفرصة ودعمها بالسلاح والمال، سواء بالاختراق أو بالتوجيه عن بعد أو بالترتيب مع بني صهيون ومع 5+1 ولا كلهم واحد زي بيقولوا؟ من الذي صنع ذلك؟ هذه كلها أصنيع، كلها من أجل القضاء على أهل السنة والجماعة. وهذه مؤامرة مكشوفة للقارئ الجيد والمتابع بقوة وبدقة. أنتم كنتم تعلمون وتسمعون كما شرح الشيخ أحمد أن هؤلاء يقولون على هؤلاء وهؤلاء يقولون على هؤلاء الشيطان الأكبر. إيران تقول أمريكا الشيطان الأكبر، والأمريكان يقول هذا محور الشر والشيطان الأكبر هي إيران. والشياطين اجتمعوا واتفقوا وقسموا التورته كما يقولون. والآن نظرة سريعة إلى حال لبنان، العراق، سوريا، يعني دول الخليج في مهب الريح في خطر كبير جدا، اليمن، الدول على يعني بلاد الحرمين، مصر لا شك لها مكانة عظيمة وهي التي استعصت على الفوضى الهدامة التي خطط لها الأمريكان ومن صار على منوالهم، فهم خططوا للفوضى يسمونها الخلاقة ونقول الفوضى الهدامة في الشرق الأوسط، ونجحوا في تفتيت كل دول أهل السنة والجماعة. ومن المستفيد الأكبر؟ من الذي استفاد من سقوط أفغانستان إلا إيران؟ من الذي استفاد من سقوط العراق إلا إيران؟ من الذي استفاد من الوضع في سوريا إلا إيران؟ من الذي استفاد من الوضع في اليمن إلا إيران؟ وهكذا وهكذا توزيع أدوار ومصالح مشتركة، والعدو الأول هم أهل السنة والجماعة. والله يا إخواني أمر واضح وضوح الشمس، هذا التعاون خبيث واضح جدا، لكن يعطينا بشرى في طياته. كيف تقول بشرى وهذا الوضع بهذا الاتفاق يعني سيخرج ملايين المليارات؟ إيران كانت بدون هذه المليارات المحبوسة تتحرك في أفريقيا وآسيا وأوروبا وتشيع وتنفق مليارات لتشويه صورة أهل السنة والجماعة عن طريق الاختراقات المعروفة، الأكفار التكفيرية والتصادمية وما يجري على الساحة، حتى تشوه صورة أهل السنة في يعني أعين كل من يفكر في الإسلام، ليبقى البديل هو التشيع. كل هذا لخدمة يهود ومآرب يهود ومصالح يهود. لا شك أن هذه الاتفاقية تعطينا يعني ومضات سريعة جدا على الطريق، تقول انتبهوا، خذوا الدرس مما جرى، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. كم لدغتم من هؤلاء الشيعة الروافض، وكم يعني رأيتم منهم فيما مضى، هل ما زال منكم من ينخدع بالشعارات بما يعني قد يمثل به على المسلمين من بعض الانتصارات الوهمية، وفي ذات الوقت تشويه الصورة في المقابل وبث روح اليأس والإحباط وفقد الأمل في العودة من جديد؟ هذه حرب شرسة تحتاج إلى رجل العقيدة، تحتاج إلى رجل القرآن، الرجل القرآني، تحتاج إلى رجل السنة الذي يعرف معنى منهج أهل السنة والجماعة، ويعلم خبث الروافض وخبث يهود وخبث الروم على الجملة، لأنهم في الحقيقة جهال، هم علمنا من القرآن أنهم من الضالين، ضلوا طريق. هؤلاء يهود يقولون عن عيسى عليه السلام أنه ولد زنا، ويقولون فيه ما لا يخفى عليكم، مع ذلك يقومون على خدمتهم ويخدمون عليهم عن طريق يعني تسخير الروافض لهم لخدمتهم بهذه الصورة التي ترونها. فهذا يتطلب منا شعور بالمسؤولية، شعور بخطورة المرحلة، شعور بأننا فعلا في مرحلة فارقة تحتاج منا إلى وقفة. ها هي قوى الشر قد اتحدت واجتمعت، التي كانت تتلاعن يعني في الظاهر وهي تخطط لنا في الخفاء. هي قد ظهرت وكشفت على حقيقتها، ماذا ستصنع بهذه المليارات غير أن تزداد تشغيبا وتزداد تحرشا وتزداد تعديا وتزداد جرأة؟ وهذا الذي حدث، الجرأة ستزداد. في الفترة الماضية كان الشيعة الرواف في إيران يتعاملون مع أذنابهم في هذه الدول العربية والإسلامية، يعني ينفذوا بعض المخططات على استحياء. الآن خلاص أطلق يعني يدهم وأعطوا الضوء الأخضر، فماذا أنتم فاعلون يا من تنتسبون المنهج أهل السنة والجماعة؟ هل تساعدون فيما يصب في مصلحتهم كالحالة التثوير المستمرة التي لا جدوى من ورائها، غير أنها تساعد على حدوث الفوضى الهدامة التي توصل أولئك إلى إسقاط الجيش المصري وإسقاط كيان الدولة ومؤسسات الدولة، حتى يبقى الباقي لقمة سائغة سهلة لا تستغرق ساعات. العقبة الوحيدة هي الدولة المصرية بجيشها الموجود. دع عنك ما قد نعترض عليها ونختلف عليه، لكن هذه قضية أخرى تحتاج إلى تفصيل وكلام، ولعل يأتي فيها سؤال. لكن المهم نحن في مرحلة فارقة عصيبة جدا جدا، تحتاج منا أن ننتبه، أن نفيق، أن نركز حتى لا نندم على هذه الأوقات التي تسحب منا دون أن نؤدي ما علينا في مواجهة هذا اللوي الجديد الخطير الذي أتوقع أن يكون له امتداد وتغول في الفترة المقبلة إن لم ننتبه. لكن لو انتبهنا معاشر أهل السنة والجماعة واتحدنا واجتمعنا لن يستطيع أن يصل الأهدافين بإذن الله تبارك وتعالى، لا هم ولا يهود. عندها سيكون معنا الله عز وجل. نحن بالحسابات الإقليمية والعالمية والمادية لا قدرة لنا بهم، لكن بالحسابات الشرعية إذا صحت العقائد وازعلنا للشريعة وأخذنا بالأسباب وتوكلنا على الله، ليس لنا إلا الله، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. عندها سيهون هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وسنأمن من شرهم وسيحيق عليهم هذا المكر الذي يمكرون. فاطمئنوا، لكن تحركوا وأدوا بقوة، حافظوا على هذه المعاني التي ذكرنا، وأنتم على ثقة ويقين أن الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، لكن قد فتحتم شهيتي، فأنا قد رتبت نفسي بعشرة أسئلة في 5 ساعات حتى لا أطيل، لكن أنا عندي 10 أسئلة وقابلت الشرط. لكن هنا سؤال، مع هذه البشرة في وسط الأحزان أن أجد بشرة وأرى ما في ليبيا وأرى ما في الصومال وأرى ما في سوريا وما في لبنان وما يحدث حول البيت الحرام وتأتي البشرة، شيخنا هل تستبشرون خيرا لمصر ولأهلها أن يقودوا الدفة للقيادة والريادة وأن يعودوا مرة أخرى كما فعل صلاح الدين الأيوبي بالدولة العبيدية وانطلق منها إلى الأقصى؟ هل هذا وارد في حسكم؟ إن لم يكن مصر فمن؟ أنا أعترض عليك على مجرد السؤال. إن لم يكن مصر لهذا الدور فمن؟ ماذا تنتظر من شيوخ المال والدنيا وباقي المناهج الخريبة؟ مصر بلد الأزهر، مصر معقل الإسلام، مصر بلد العلم والعلماء، مصر جديرة وكفيلة أن تقوم بهذا الدور. وإن لم يكن مصر فمن؟ ولذلك هم يعني يحرصون على إسقاط كيانها وإسقاط جيشها، ولذلك نقول الله الله في مصر وفي جيشها. من تهاون ومن تسبب ومن شارك في إسقاط مصر أو في إسقاط جيشها، رغم أننا قد نعترض على بعض الأمور الموجودة، لكن لنا سبيل في الإصلاح ولنا سبيل في التدرج ولنا سبيل بالحكمة وبالموعظة الحسنة ولنا طرق شرعية في مراتب التغيير تعلمناها سنغير بها حسب القاعدة الكبرى، أن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ومع ذلك أقول مصر هي الوحيدة القادرة بفضل الله وبعونه، شريطة أن يقوم أبناؤها بالحفاظ على منهجها الوسطي المعتدل وأن يقوموا ببثه ونشره والدعوة إليه. والثبات عليه بصفائه ونقائه حتى يؤدي دوره على كمال وجهه. أنا قبلت الاعتراض وأعلن الأسف، لكن أخرج ما في نفسي وفي نفوس إخواني. يعني نحن نرى مؤامرة مرتبة ومنظمة وغارة قوية فتية على مصر، غارة صليبية وغارة شيعية ومؤامرة داخلية ومؤامرة خارجية ومؤامرة يهودية. هل شيخنا مع كل هذه الأحداث، مؤامرات دولية وداخلية وتعاون آثم من الداخل ومن الخارج، ما زال الأمل في أن مصر هي التي تعود وتقود؟ أقول لك هذه المحاولات ستبوء بالفشل وتتكسر على إيمان المصريين بعقيدتهم وبشريعتهم وبتدينهم الفطري الجميل الذي إذا انتفضوا به سيكفيهم بالله تبارك وتعالى. هذه المحاولات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وإن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينجيها وأن يسلمها، وأنا على يقين أنها ستسلم وستمر من عنق الزجاجة وستؤدي دورها، لأن الله عز وجل بشرنا أن هذه المحاولات المتكررة للقضاء على هذا الدين وعلى من يحمل هذا الدين ويحمل هذا المنهج الوسطي المعتدل بصفائه ونقائه ستبوء بالفشل. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. لابد أن يكون قام لله بحجة، لابد أن يكون من يحمل هذا المنهج، هذا المنهج لن يموت، الأشخاص يموتون والشعوب قد تموت، لكن المنهج باق ومستمر إلى أن يعود الإسلام ليسود ويقود بالله تبارك وتعالى. يضعف إي نعم، قد يصاب بغيبوبة إي نعم، قد يدخل إنعاش إي نعم، لكن يموت لا. وبإذن الله تبارك وتعالى مصر أعتقد بنظرة فحصة سريعة للواقع هي الوحيدة المرشحة المؤهلة، تحمل مؤهلات أقول لك متعددة، موقع متميز فيها الأزهر وفيها من العلماء من يحملون هذا المجلس الوسطي بكثرة كدعوة سلفية أنصار السنة يعني ومن على الشاكلة يحفظون المنهج بفضل الله تبارك وتعالى ويستمرون عليه، الإمكانيات الهائلة، العزيمة القوية، الشجاعة، ينقصنا فقط الشعور بالمسؤولية، العودة الحميدة إلى الله عز وجل، التخلص من ذنوبنا ومعاصينا، سنكون نحن الانطلاق لعودة الأقصى وفلسطين والأندلس بإذن الله تبارك وتعالى. جميلة ورائعة، أمة تمرض ولكنها لا تموت، تكبو ولكنها تقوم. شيخنا هذه بشرى لمن هنا بالمسجد، أريد هذه البشرى ولنا من إخواننا، وقد التقيت في عدد وقد سمعتم أنتم بآذانكم في عدد من السفريات لبعض الدول، من أهل اليمن، من إخواننا في بلاد الحجاز، من إخواننا في سوريا، من غيرهم، من ينتظرون منا دورا. أريد رسالة بشرى إلى أهل اليمن، إلى أهل الحجاز، إلى الدويلات في بلاد الخليج، البحرين والكويت، فهذه بلاد لو تحركت إيران تلتهمها. أريد رسالة بشرى وطمأنة. يعني إن كان ولابد من رسالة، وإن كان فيما مضى الكفاية، لكنني أؤكد أن مصر تشعر بالمسؤولية، وأنها الجيش الوحيد الباقي في المنطقة الذي يمثل أهل السنة، وأنها تتحمل عبء كبير في الحفاظ على الدول العربية والإسلامية المجاورة التي تمثل منهج أهل السنة والجماعة، ولذلك هي إن شاء الله يعني قادرة على أن تقف حجر عثرة في وجه طموحات الدولة الفارسية الشيعية الخبيثة ومن يعاونها ومن يخطط لها. ستبوء كل المحاولات بالفشل مع حفاظنا نحن على مصر وتدعيم موقفها مع الإصلاح قدر الجهد والطاقة حسب الظروف المتاحة المباحة المشروعة بفقه المصالح والمفاسد. شيخنا لو أردت أن أطلق رسالة أو تغريدة أقول فيها مصر أمانة وحفظها رسالة ومن يسعى في خرابها خيانة، فما قولكم في ذلك؟ يعني كلام في الحقيقة معبر وكأنها فعلا رسالة لأنفسنا أولا، هي أمانة في أعناقنا جميعا والحفاظ عليها مسؤولية الجميع، لا أقول مسؤولية أهل مصر فقط، بل ينبغي على جميع العرب وجميع المسلمين من أهل السنة أن يحرصوا على سلامة مصر وأن يقفوا بجوارها لتؤدي دورها في حمايتهم جميعا وفي قيادتهم للحفاظ على مهنة أهل السنة والجماعة. فإن كانت هي كلمات لأبناء مصر ولإخواننا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، نقول الله الله في مصر، فإن فرطتم في مصر من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ من لهؤلاء؟ فاتقوا الله في مصر، قفوا بجوارها، ساعدوها أن تخرج من عنق الزجاجة لتتمكن من أداء دورها في الحفاظ على منهج أهل السنة والجماعة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. بمصر رأيناهم في المساجد، رأيناهم في القيام، رأيناهم في التهجد، في حرصهم على زكاة الفطر، في صلوات الأعياد واجتماعهم، ورأينا الخير والناس يطعنون ويغمزون في مصر وفي أهلها. ما الرسالة التي تذكرها لأهل مصر بعد هذا العيد ومن يطعنون فيهم؟ نقول لأهل مصر لكم الله، ولا شك أن هذا الطعن من جهلة أو من حاقدين أو حاسدين أو من لا يعرفون قيمة مصر وقدر مصر ومكان مصر، وهذا بفضل الله لا يؤثر ولا يثني مصر عن أداء دورها. فنحن تعلمنا أننا إذا صبرنا واحتسبنا وتحملنا الأذى في سبيل رسالتنا وأداء دورنا سننصر بالله تبارك وتعالى في هذه الدنيا وعند الله عز وجل. ولا شك هذه حسنات تهدى لأهل مصر على صبرهم على الأذى الذي ينالهم، رغم أنهم هم الحجرة أو الحجر العفرة في وجه أعداء أهل السنة والجماعة في المنطقة. نعم. الناس ينظرون لمصر بنظارة سوداء، وحديثكم يرسم طريقا من الأمل مزروع بالورود والتفاؤل، فكيف ترون مصر إلى أين؟ عندنا أمل أن مصر إن شاء الله إلى بر الأمان، ستسلم وتسلم وستصل إلى بر الأمان بأبنائها وبأبناء الأمة العربية والإسلامية، وسيكون لها دور في عودة المقدسات وما اغتصب من بلاد المسلمين، ولكن بالصبر وباليقين، ولكن بالعود الحميد إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله، بالدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة، بأداء دورنا على أكمل وجه، بالحفاظ على المنهج الوسطي المعتدل بصفائه ونقائه، مع الحرص على نموه وانتشاره. شيخنا، أريد أن أمضي إلى سؤال آخر. أقول باعتباركم في مجلس إدارة الدعوة وفي المكتب التنفيذي، في ظل الهجوم الشرس الذي كفر الأئمة ونهى الناس عن أن يصلوا خلف الأئمة، ما هي أولويات الدعوة في هذه الهجمة الشرسة من التكفير والتفجير والتنفير، وما هو دور الدعوة في محاربة هذا الفكر؟ الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى يعني تعلم أنها صاحبة رسالة، وأنها يعني حملت أمانة عظيمة جدا في زمن غربة، في زمن يعني الفتن التي تموج كموج البحر والتي هي كقطع ليل مظلم فعلا. والدعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى منذ نشأتها وإلى الآن وستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنها تحافظ على المنهج الصحيح بوسطيته واعتداله بصفائه ونقائه، وتعمل على نموه وازدهاره وبقائه واستمراريته بالله تبارك وتعالى. عند منطلقات ثلاثة تنطلق منها. أول منطلق، منطلق الدعوة، وهذا يعني من المنطلقات المهمة جدا، وهو محور أساسي نحن نحرص عليه وسنبين. المحور الثاني محور المجتمع، وعندنا يعني منهج للحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه وتوظيفه والالتصاق به والعمل على يعني التقدم به. محور الدولة، وهذه المحاور الثلاثة هي هدف لهذه الدعوة المباركة، وهذا يتطلب شيء من التفصيل. المحور الأول محور الدعوة، لو قمنا بإطلالة سريعة لأبنائنا عن نشأة هذه الدعوة، كيف نشأت وما الأطوار التي مرت بها وإلى أين وصلت ستعرفون قيمة هذه الدعوة المباركة. نشأت في زمن غربة في زمن فتن، وبفضل الله تبارك وتعالى تميزت بحرصها على العلم الشرعي وعلى الواقع وعلى فقه المصالح والمفاسد وعلى معرفة يعني سبيل المجرمين وكيف يفكرون ويخططون، وبالتالي اتسمت ووسمت بفضل الله عز وجل بالحكمة وبالتؤدة وبالوسطية والاعتدال. كم وضع في طريقها منذ نشأتها من العقبات والألغام، كم كانت محاولات الاستفزاز والاستدراج، كم كانت محاولات يعني القتل القضاء عليها تماما أو على أقل تقدير أن تحجم ولا تنمو ولا تنتشر أو أن يعني تشوه بصورة أو بأخرى. وهذه كانت حرب شرسة وما زالت، ونحن على يقين أنها لن تنتهي لأننا نمثل الإسلام الوسط المعتدل، ولذلك نهاجم من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار. الدعوة بحكمة شيوخها جزاهم الله عنا خيرا نجحت أن تجوز كل العقبات والفتن والعوارض وتصل بأدناه إلى بر الأمان. وهي كما عهدتم هذا منا ننقل عن شيوخنا، وطنوا أنفسكم على كل احتمالات، ونحن نسير في الطريق نتوقع كل شيء، كل شيء وارد كل شيء متوقع، لكن لا نحيد عن الخط الذي رسم لنا. فنحن تميزنا بفضل الله عز وجل بالعلم وسمنا بالدعوة العلمية وما زلنا عليه وسنبقى عليه، وبفضل عز وجل هو الذي دفعنا لاتخاذ المواقف المناسبة في الأحداث المتراكمة المستمرة حتى وصلنا بفضل الله عز وجل إلى بر الأمان بفضل الله عز وجل وحده. وهذا ما يقر به الكثير من المنصفين بفضل الله عز وجل. أما من تخلى عن الإنصاف يقول ما شاء، لكن بفضل الله عز وجل من نظر ودقق وتابع سينبهر بوصول المشايخ بسفينة الدعوة إلى بر الأمان. فالدعوة بفضل الله عز وجل تميزت، ولذلك نجحت في اتخاذ المواقف المناسبة في التعامل مع الواقع من حيث الواقع، في قراءة المشهد مبكرا، في ترتيب الأولويات، في السير بتؤدى وبحكمة حتى هذه اللحظة بفضل الله عز وجل. هذا بتوفيق الله كما قلت وأكرر، ولكن حتى نحافظ على الدعوة التي نجحت أن تبقي للإسلاميين وجود في الساحة. وأنا أقول بالله عليكم لولا مواقف الدعوة أولا، لولا فضل الله عز وجل أولا، ثم مواقف الدعوة المتزنة الحكيمة المنضبطة لفقه المصالح والمفاسد، كان سيبقى للمظهر الإسلامي وجود، للحية والنقاب والمظاهر الإسلامية الأخرى مثل هذا المجلس الذي أنتم فيه الآن، لولا تلك المواقف الحكيمة المنضبطة بالشرع التي اتخذتها الدعوة. بفضل عز وجل منعت يعني من تجريم العمل الدعوي، وكانت قوانين أعدت وجهزت ووقفت وقفتها العظيمة جدا بفضل الله عز وجل. دعوة السلفية بفضل الله تبارك وتعالى لازالت تؤكد أن الدعوة هي الحل وهي السبيل لتحقيق الإصلاح والتغيير رغم كل ما قد يقال من هنا أو من هناك، ولذلك هي تحافظ على بقائها وتؤكد على أبنائها حملة المنهج في المستقبل. أنتم أن تهتموا بالعلم وأن تحرصوا على العلم، ليكون عندكم القدرة على التأصيل والتنظير لهذا المنهج في الأحداث والمواجهات والفتن التي تطرأ في كل لحظة، حتى تكونوا على قدرة من التمييز ومن النظر الصحيح وتحديد المسار حتى لا يكون الصدام المبكر للغير نافع ولا الغير مجدي ولا الغير مفيد، وحتى لا تسيطر العواطف فتنقلب إلى عواصف، حتى لا تتحرك العضلات فتفسد وتخرب. لذلك أقول تتحملوا أنتم المسؤولية، اطلبوا العلم وابذلوا الجهد والوقت والمال واستمروا في هذا لعدة معاني. أولا لتحافظوا على الدعوة ككل، ثم على بقاء هذا المنهج الوسطي المعتدل فهم السلف الصالح، ثم على صفائه دون غبش دون بدع دون خرافات دون تبديل أو تغيير أو تقديم أو تأخير إلا من خلال الضوابط الشرعية والقدرة على التأصيل والتنظير التي تعلمناها، لتحافظوا على النمو الحقيقي لهذه الدعوة، لأن الباطل حريص ألا تنمو هذه الدعوة. منهم من يريد أن يجتثها بالكلية، منهم من يريد أن يعني يحجمها في حجم يعني صغير لا تزيد عنه ولا يعني تطمح في أكثر منه، ومنهم من يريد يعني بقاها مشوهة مشهر بها مطعون عليها. لا، أنتم مطالبون أن تحافظوا على بقائها وصفائها ونقائها ونموها. إيش معنى نموها؟ النمو أن تزداد، أن تنتشر، أن تكون التربية النوعية، أن تخرج الكوادر العلمية القادرة على حمل المنهج وعلى مواجهة الأفكار المنحرفة الموجودة. هذا أمر في منتهى الأهمية، لابد أن يكون واضح وجلي. الدعوة أمانة في أعناقكم، محاربة وبكل قوة من الداخل ومن الخارج. لازال يوجد يعني في الدولة من لا يقر بذلك، ومن يحاول أن يعود إلى الطريقة التي عفى عليه الزمن ومضت في الزمن الماضي، ومن يعني يشكك في مصداقية هذه الدعوة. لذلك نقول بقي علينا جهد أكبر لنحافظ على بقاء هذه الدعوة بالمنهج الوسطي المعتدل بصفائه ونقائه، والحرص على نموه وانتشاره وتخريج الكوادر والتربية النوعية، مع جمع يعني الأمرين معا، الناحية العلمية والناحية السلوكية، ولنكون دعوة صامتة في أرض الواقع. الأمر الثاني، المجتمع. هذه الدعوة تريد أن تحافظ على سلامة المجتمع، وعلى ألا يهدم المجتمع، يهدم المجتمع باسم الدين، محاولات مستميتة لهدم المجتمع باسم الدين. نحن نرفض هذا تماما. أي نعم، المجتمع فيه آفات وفيه فساد وفيه مخالفات وفيه أخطاء، لكن الحفاظ على تماسك المجتمع مع التدرج في الإصلاح، مع بذل الجهد، مع بذل الوسع، مع تكسير الحواجز التي تبنى بيننا وبين المجتمع. نحن نرغب أن يلتصق أبناء الدعوة حملة المنهج المعتدل الوسطي بالمجتمع، لأن الإعلام المغرض المضلل للعميل يحاول تشويه الصورة، تنفير الناس وخلق صورة ذهنية منفرة بكل معاني الكلمة. كيف نقضي عليها ونحن لا إمكانيات إعلامية عندنا ولا تقنية ولا إلى آخره، إن لم يلتصق أبناء الدعوة بالمجتمع ويحرصوا على سلامة المجتمع وأمن المجتمع واستقرار المجتمع، ويقفوا مع المجتمع في كل أحواله، في كل شؤونه، في كل يعني مناسباته، في أفراحه وأحزانه، يؤدون دورهم على أكمل وجه. لأن المجتمع المصري إخواني، وهذه من المبشرات، مجتمع متدين بفطرته، قل متدين بطبعه، في خلل في خلل، في بدعة في بدعة، في ذنوب معاصي في ذنوب معاصي، في مخالفات في مخالفات، لكن بفضل عز وجل لن تجد لهذا المجتمع مثيلا. والله حتى في بلاد الحرمين لن تجد مثل هذا المجتمع. مجتمع متدين بطبعه، يحب الدين، يحرص على هويته، يحرص على كتاب الله عز وجل وعلى سنة صلى الله عليه وسلم، ومتى ذكر تذكر، ومتى نصح انتصح، ومتى وجد المثال العملي التطبيقي والدعوة الصامتة تأثر وانقاد لها. انتوا مش في معزل عن المجتمع. الناس بمجرد مثلا لو تذكرون في المادة الثانية وفي أول دستور والتعديل الدستوري الأول، لما تكلمنا وذكرنا الناس بالهوية، الناس هبت وقامت له قومة لا نظير لها. الناس انبهروا واندهشوا بفضل عز وجل بأقل المعاني في التذكير والوعظ والإرشاد. فالشعب المصري شعب محب لدينه، محب لنبيه، يعني محب للخير، يحتاج إلى أن تحرك هذه الكوامن التي فيه، وأن يحافظ على سلامة المجتمع مع العمل قدر الجهد والطاقة. من المعالم المهمة جدا عندنا، ومن المعاني التي نحرص عليها، الحفاظ على كيان الدولة. يهمنا جدا أن نحافظ على كيان الدولة، ولا نسمح أن تنهار الدولة باسم الدين. هذا ضلال، هذا انحراف. الدولة إذا حفظنا عليها، رغم أننا نعترض على بعض الصور الموجودة، لكن كما قلنا قاعدة الإصلاح الكبرى، أن نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذن نحن نقول الحفاظ على كيان الدولة مهم جدا، لأن البعض مع الأسف لولايات ضيقة والانتماءات يعني ضيقة جدا، ومن أجل كراسي زائلة لا تسوي شيء، يعمل على يعني أن تسقط الدولة، أن تنهار الدولة، ويراهن على ذلك ويصر على ذلك، بل ويبشر الناس بقرب انهيارها. أقول كيف تلقى الله عز وجل بذلك؟ يا أخي، دولة خير من لا دولة، مؤسسات وفيها بعض الصور التي قد يعني نعترض عليها من الفساد وشبه ذلك أفضل من لا مؤسسات. لابد أن تفكر بمنظور شرعي. دع عنك العواطف، ودع عنك العضلات، ودع عنك الحسابات الشخصية وتصفية الحسابات، الحفاظ على كيان الدولة أمر مهم جدا، لأن الدولة لو غرقت لا عاد يوجد مجتمع ولا عاد توجد دعوة. نحن نقول دولة لنحافظ على المجتمع، لنحافظ على الدعوة، لنحقق القاعدة الأساسية عندنا وهي الحفاظ على هوية هذا البلد، الهوية الإسلامية المحاربة المستهدفة. وهذا مما يدفعنا إلى أن نقول في محور الدولة الحفاظ على الدستور الذي بذلنا جهد جبار للحفاظ على مواد الهوية فيه. وهذه المواد فالعزل يعني هي بعد جهد جهيد وصلنا إليها في معترك عظيم كان يسير لعلمنة الدولة في الاتجاه الآخر. نجحنا فالعزل بفرد واحد من 50 بمعاونة الأزهر الزمن الأخير أن نصل لهذه المواد الشرعية التي تحافظ على الهوية. لكن هذا ليس كافيا، لا نريد أن تكون مجرد مواد في الدستور وانتهت القضية. كيف تفعل هذه المواد مواد الهوية؟ الدستور عندنا ضمن لنا أنه يأمر المشرع أن يلقي كل القوانين السابقة التي تخالف الشريعة وأن لا يسن قانون جديد يخالف الشريعة. من سيقوم بذلك إن لم نشارك نحن ونزاحم، إن لم يكن لنا دور في المشاركة السياسية، إن لم يكن لنا جهد لنحافظ على هوية الدولة ولنطبق الدستور الذي ارتضيناه جميعا وصوتنا عليه جميعا. فلا يحتاج إلى من يطبقه ومن يفعله، ولذلك هذا مهم جدا أن تجتهدوا للحفاظ عليه. هذا أمر في غاية الأهمية، ينبغي أن نجتهد للحفاظ على هذا من خلال حرصنا على الهوية، والهوية نحافظ عليها من خلال الدستور. كذلك قضية بذل الجهد والأخذ بالأسباب المتاحة المباحة وترك النتاج على الله، هذه قضية عقدية، النتاج ليست لي ولا لك، الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى. نحن نقول من خلال القاعدة نريد إلا الإصلاح ما استطعت، وبعدين وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، الأمر بيد الله عز وجل. نحن نكون على ثقة ويقين إذا بذلنا ما في وسعنا أن النصر قادم، سواء لنا أو لأبنائنا أو لأحفادنا أو لأحفاد أحفادنا. المهم نكون قد أعذرنا، قد برأنا ساحتنا، قد أدينا ما علينا. لكن سلبية وإصرار على الصدام الغير متكافئ وعلى التثوير المستمر الغير مجدي على إسقاط الدولة بأي طريقة كانت من أجل إشباع رغبة أو انتقام شخصي أو تصفية حسابات، نقول دع هذا كله، تحمل واصبر، ومن يخالط الناس يصبر على أذاهم أحسن وأفضل وأعظم عند العلم ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نقول أليس منكم رجل رشيد؟ عودوا إلى الله عز وجل وانتظروا يعني الفرج من الله وسلموا الأمر لله وحافظوا على كيان الدولة وعلى مؤسسات الدولة واعملوا في الإصلاح بالتدرج وبالحكمة وبالموعظة الحسنة. الشعب متدين بطبعه كما قلنا، ويقبل ويستجيب ويتجاوب فضل الله عز وجل. فالقضاء على المجتمع أو على الدولة باسم الدين هذه محاولات في الحقيقة خبيثة مدعومة من أعداء هذه الدولة، من أعداء أهل السنة، من أعداء هذا الدين، لأن إسقاط مصر سيوصلهم إلى الفوضى الهدامة التي يريدون والتي يعيدون تشكيل المنطقة من خلالها على ما يريدون، وبالتالي يصلون مخططاتهم، وسنندم أنا وأنت أننا لم نقدم ما كان ينبغي علينا. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا على هذه البشرى التي تزف إلى أهل مصر وأنهم من أفضل الناس ومن أحرص الناس على الدين. ولكن قبل أن أنتقل إلى سؤال آخر، قلتم فوضى هدامة، الناس يسمونها فوضى خلاقة، لماذا تقولون ذلك؟ يعني من لم يقرأ الواقع إذن هو مغيب. يعني هم خططوا للفوضى الخلاقة كما زعموا، وحدثت فوضى هدامة كما في العراق، كما في سوريا، كما في ليبيا، كما في اليمن، كما يحاولون الآن في دول البحرين وبلاد الحرمين، ويحاولون أن يكون هذا في مصر. هذا واقع يتكلم بنفسه، لا يحتاج كما يقولون مش عاوز فيه، الكلام واضح. يعني هل هذه الفوضى الموجودة الآن فوضى خلاقة؟ هي تصب في مصالحهم وتؤدي إلى ما يريدونهم لا ما نريد نحن. ولذلك نقول إن شاء الله يعني سيخيبون، نقول موتوا بغيظكم لن تنالوا خيرا إن شاء الله، أبشر. قلتم لا ما نريد نحن، من أنتم وماذا تريدون؟ أنا بهذه الكلمات أعبر عن أهل مصر، عن المسلمين، عن أهل السنة والجماعة، أعبر عن الوسطية والاعتدال، أننا نرفض هذه الفوضى الهدامة ونرفض التدخل السافر في شؤوننا من أعدائنا سواء من الغرب أو من الشرق، ونقول نحن أدرى بما يصلحنا وبما ينفعنا وبما ينبغي علينا، لا تملى علينا توجهات من هنا أو من هناك، نحن يعني أمة لها تاريخ ولها مكانة ولها يعني دين يضبطها، فهو المرجع وهو الموجه والآمر والنهي. نعم، جزاكم الله خير. اسمح لي شيخي أن أدخل إلى سؤال في الصميم، ربما يكون في بعض الرسائل المؤلمة، لكن تصبرون على نقلي وعلى جهلي. انتخابات الجمعية العمومية لجمعية الدعاة، الحاقدون يقولون تمت في سرية وتم فيها إقصاء الكبار وتصعيد الصغار، المحبون يوقنون أن هذا طريق التغيير، والمنصفون يريدون أن يفهمون، والمغيبون يتهمون الدعوة باتهامات حتى منهم من الأفاضل ومن ذكرتموهم بالخير مع ما ذكروا من كلام مؤلم. وعندي بعض الاستفسارات، أريد إلقاء الضوء على هيكلة هذه الدعوة قديما، ولماذا تم إعادة الهيكلة في جمعية الدعاة، وكيف كان دور مجلس الأمناء، وأين هم، ومما يقولوه لماذا أخرج الشيخ الوالد الدكتور محمد إسماعيل، الشيخ الوالد الدكتور أحمد فريد، الشيخ الوالد الدكتور أحمد حطيبة، ولماذا تم خروج الشيخ سعيد السواح، سعيد حماد، والشيخ مصطفى دياب ما زال شابا، لماذا أخرجتموه، والشباب الصغار الذين رشحتموهم البعض لا يعرفهم، من هو أحمد حمدي، من بهاء السكران، والذين فازوا من هم، ولماذا تم اختيارهم، ما المؤهلات الدعوية والعلمية عندهم. نريد رسالة طمأنة وبيان، وسامحني في السؤال، لكن أريد أن أرد على الشبهات وأن أطمن إخواني هنا وبالخارج. أولا يعني سامحك الله أن ولجت في باب، لكن الله المستعان وجب أن أجيب، طالما السؤال على الملأ لابد أن أجيب على الملأ. لا بأس إن شاء الله تعالى، ليس عندنا ما نخفيه. أولا باختصار شديد، هذه الدعوة المباركة كانت قبل الثورة دعوة تتبنى العمل الجماعي المنظم لإقامة فروض الكفاية الغائبة قدر الجهد والطاقة من باب وتعاونوا على البر والتقوى، وبفضل عزال عانت الكثير والكثير في سبيل ذلك، حتى أنكم كنتم معنا أغلبكم وعاصرنا وعايشنا، أننا كنا نتهم ويشار إلينا بصعب الاتهام من أصحاب دعوات كانوا على الساحة، كانوا يبدعوننا لمجرد الحفاظ على العمل الجماعي حتى تستمر الدعوة وتؤدي رسالتها، ولكن صبرنا وتحملنا الأذى، ومرت الفترة بحلوها ومرها بفضل الله تبارك وتعالى، وكانت الثورة وبدأنا باختيار مجلس إدارة مؤقت، الاختيار وقع عن طريق مجلس الأمناء مؤسس الدعوة المباركة المشايخ الستة الكبار، اختاروا 9 بالإضافة إلى 6، فكان مجلس إدارة مؤقت مكون من 15 عضوا. أنا أتذكر يعني هذه شهادة لله وللتاريخ حتى لا يزايد أحد، لأن البعض ممن نظن بهم خيرا يعني يتكلم بما لا علم له به، وقد يشطح يمنة ويسرى سامحه الله، فنقول له خذ عندك البيان يعني حتى تنتبه بعد ذلك. مجلس الإدارة المؤقت بعد أن اختار الأمناء الأعضاء 9 الباقين، اجتمعنا لاختيار رئيس مجلس الإدارة، وكان بالأغلبية اختار الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله رئيس المجلس الإدارة، ومكث على كرسي رئاسة مجلس الإدارة لمدة 1 ساعة، ثم انتفض وقال بالله عليكم أقيلوني، أنا لا طاقة لي بالإدارة ولا تحملوني ما لا أطيق. يا شيخ الموقف والظروف والأجواء والأحوال، فقال أوافق بشرط، هذا مجلس دارة مؤقت حتى ينتخب مجلس شورى، وبعد ذلك مجلس شورى ينتخب مجلس دارة كما سنبين، فقال أستمر بشرط. قلنا وما الشرط؟ قال انتخاب مجلس رئاسي، انتخاب مجلس رئاسي حتى لا أكون وحدي في الرئاسة، يعني مجلس رئاسي من 3 أفراد مع باقي مجلس الإدارة. فوافقنا على ذلك وتم انتخاب 3 كان هو واحدا منهم، ومع الشيخ بدريس والشيخ ياسر نائب أول ونائب ثاني. واستمر هذا المجلس برئاسة الشيخ بدريس مع ذرع الشيخ محمد والشيخ ياسر، واستمر هذا المجلس قرابة 4 أشهر. كانت المهمة الأولى كتابة لائحة تدير هذه الدعوة المباركة وتنتقل بها من مجرد جماعة تتبنى العمل الجماعي إلى مؤسسة وعمل مؤسسي بكل معاني الكلمة. وفعلا بفضل الله عز وجل تم انتقاء مجلس شورى من أبناء الدعوة ممن لديهم يعني بعض المعايير التي حددها مجلس الإدارة، الولاء والانتماء ويعني العلم الشرعي والأخلاقيات والسلوكيات والأداب العامة. واجتهدنا قدر الجهد والطاقة في اختيار مجلس شورى، ووضعنا اللائحة عن طريق مجلس الإدارة المؤقت هذا وبإقرار المجموع يعني مش بالأغلبية، بالإجماع كتبت اللائحة التي تدير المجلس وآليات اتخاذ القرار. وانطلقنا في هذا المضمار بعد انتخاب مجلس الشورى، تم تقديم الاستقالة من المجلس المؤقت وتم انتخاب مجلس الإدارة الجديد. وقبل إجراء الانتخابات الشيخ محمد شخصيا، أنا نفسي هذا معي أنا شخصيا، يقول بالله عليكم لا تدخلوني في الإدارة، أنا لا قدرة لي على الإدارة، دعوني للدروس للكتابة المحاضرات للتأصيل. وكلم كل الأعضاء حتى لا ينتخب وحتى لا يصدر، واعتزل العمل الإداري على وعد بالحضور عند الأمور المهمة والأحداث التي تطرأ. وقد كان يأتي يحضر معنا بعض الجلسات وينصح ويرشد ويوجه بما لديه، ثم بعد ذلك يعني تفرغ للكتابة وللعمل الدعوي وترك العمل الإداري منذ يعني من قبل أن ينتخب مجلس الإدارة الذي أمضى 4 سنوات. يأتي أخ من الأخوة الذي نحسبهم على خير ويقول أبعدتم الشيخ محمد بن إسماعيل من مجلس إدارة، هذا كان مغيب لا يعرف شيئا ويتهمون بهذا الاتهام. إذا كان الشيخ محمد من قبل 4 سنوات لم يكن في المجلس الماضي وبطلبه وحسب رغبته وإصراره على ذلك، ونحن نقدر له ذلك، وهو قد وضع اللبنات مع المشايخ جزاهم الله خيرا وساهم في كتابة اللائحة، بل كانت الصياغة النهائية للمشايخ يعني يقترحون فيها ويقدمونها خلوه وتعطى له، هو الذي يصيغها الصياغة النهائية ويعرضها علينا فنقرها بالتصويت ومضت. وطلب أن يعفو العمل الإداري. تاني أنت اليوم تقول أبعدتم الشيخ محمد، أنت كذاب، أنت لا تعرف شيئا، أنت جاهل بالأحداث وبالتاريخ، فكيف تتكلم في هذه القضية؟ هذا افتئات، هذا تعدي، يعني هذه جرأة غير مسبوقة يا أخي، كيف يسمح لنفسه يعني ويتكلم بهذه الكلمات ويقول مثل هذه الأمور. ثم يقول أبعدتم الشيخ حطيبة. الشيخ حطيبة جزاه الله خيرا لم يكن في مجلس الإدارة الماضي الذي انتهت ولايته بعد 4 سنوات. الشيخ أحمد فريد لم يكن في مجلس الإدارة الماضي، كانوا في مجلس الأمناء يحضرون متى شاءوا ويستشاروا في القضايا والمسائل الكبار ويدلون برأيهم جزاهم الله خيرا جميعهم. هكذا لم يكن في مجلس الإدارة الماضي. الشيخ سيد عبد العظيم كان عضو مجلس الإدارة السابق فعلا، شيخنا وله يعني سبقه ومكانته وله تقديره وتوقيره عندنا، لكن الشيخ سعيد بنفسه امتنع عن الحضور وتخلف عن الحضور ورأى لنفسه رؤية تخالف ما اتفق عليه، تخالف اللائحة التي كتبها بيده. الشيخ سعيد خالف الشيخ سعيد الذي نعرفه، كتاباته موجودة، الخطب والدروس والمواعظ موجودة، تأصيله للمسائل موجود، نحن لم نبتدع ولم نؤلف، نقول ردوا الشيخ سعيد الجديد والشيخ سعيد القديم ستعرفون من الذي تغير، نحن أم هو؟ نحن لم نتغير، واللائحة التي تضبطنا والتي توجهنا. فإن كان ثم التغير هو رأى لنفسه رؤية، نحن نحترم رؤيته، رأى أنه يخط طريقا آخر لنفسه له الحرية في ذلك، تخلف عدد مرات باللائحة الموجودة يسمح بعزله من ذلك لكونه اختط لنفسه رأيا آخر ورأى رؤية آخرة تخالف رؤية الدعوة. فكيف أنت تلزمني أن أبقي على واحد يرى غير رؤيتي ويعني يوصل على غير طريقته هو القديمة التي تعلمناها منه؟ إذن لا تلومني أنا واسأله هو لماذا فعل ذلك، أنا أحترمه وأقدره ولكن نقول لا تفرض عليه شيء يخالف ما اتفق عليه وما صار وفق اللائحة المكتوبة. مجلس الإدارة الذي أنهى خدمته بنهاية الأربع سنوات بفضل عز وجل لم يخالف اللائحة في قرار واحد قط، كانت مبنية كلها في مسألة اجتماعية على الشورى، كانت يعني الضوابط التي كتبها هؤلاء الأفاضل ومجلس الإدارة المؤقت هي الحاكمة في اليد لاتخاذ القرار، كان في تصويت وكان رأي الأغلبية مقدم، وعند التساوي يقدم الفريق الذي فيه رئيس المجلس شيخ أبو دريس حفظه الله، ولم نجامل ولم نحابي، ولا يوجد ما يدعى ويدعى به علينا أن الدعوة يمثلها فلان ويحركها فلان، هذا كذب وافتراء أبدا. كانت المسألة تطرح على الطاولة وتتم المناقشة وتقتل بحثا ثم بعد ذلك يبدو التصويت. وكم من مرات عديدة خولف فيها الشيخ ياسر حفظه الله الذي اتهمون أنه هو الذي يسير والذي يقول ويفعل، هذا كذب وافتراء على الرجل. لكن نقول الحسنات تهدى إليه، لعظيم جهدي نحسبه كذلك ولو نزكي على الله أحدا، لذلك هذا افتئات وهذا افتراء وهذا كذب وهذا تزوير. أما عن الذين خرجوا فأقول لك يعني أحدثك عن يعني معاني رائعة وعن تأصيل لهذه الدعوة وعن ما تتشرف به أنت بين الدعوات الأخرى. المشايخ الذين كانوا يعملون معنا لما قربت نهاية المدة من الطبيعي أن تقدم استقالة المجلس ككل ليتم انتخاب مجلس دار جديد وفق اللائحة المتفق عليها في الجمعيات الأهلية، لأننا بصدد توفيق أوضاع تقنين وضع الدعوة، خلاص الأمور أصبحت قانونية بحتة وأنت محارب من كل جهة، فلابد أن تقنن وضعك وأن توفق أوضاعك وفق الدستور الذي أمنت به الذي أنت بذلت جهد في إقراره والذي أنت شاركت في إعداده، ولذلك الدستور يلزمنا أن نقنن أوضاعنا، وبالتالي ارتبطنا بلائحة الجمعيات الأهلية الموجودة والتي تقول يعني بشروط معينة التزمنا بها لنوفق أوضاعنا، خلاص ما عاد في الجمعيات مجلس أمناء، هذا ليس برغبتنا، هذا أمر ضرورة فرضت علينا لابد أن نتعامل معها من باب توفيق الأوضاع حفاظا على الدعوة وحفاظا على المسار حفاظا على المنهج. فتم بفضل عز وجل إلغاء مجلس الأمناء وفقا للائحة الموجودة الملزمة لنا والتي لابد أن نسير عليها، واستبدلوا بأن عينوا مستشارين في مجلس إدارة الدعوة. هؤلاء الأفاضل الذين كانوا في مجلس الأمناء فضيلة الشيخ محمد إسماعيل مقدم، فضيلة الشيخ أحمد حطيب، فضيلة الشيخ أحمد فريد، عين الثلاثة مستشارين لمجلس إدارة الدعوة، له حق الحضور والمشاركة والتصويت إلى آخره بقرار مجلس إدارة. وبفضل عز وجل فور انتهاء التصويت تم تعيين هؤلاء الثلاثة مستشارين لمجلس الإدارة وفق التسمية الجديدة وفق القانون وفق تقنين وضع الدعوة. طيب المشايخ الذين يعني انتهت مدتهم جميعا وأنا كنت واحد منهم، كان وهذه من أسرار المجلس، أحمد يعني كأنه دفعني أن أتكلم وسأتكلم، كان كلهم زاهد في المناصب وزاهد في الأمور ويقول أنا سهم دعوني أعمل من خير مجلس الإدارة وادفعوا بالدماء الجديدة وضخوا دماء جديدة في الدعوة. وكان الخمستاشر عضو الموجودين أو ستاشر عضو كلهم ينادي بهذا، يقولون اعطوا فرصة للشباب الجديد، هذه دعوة ولادة عندها كوادر وعندها كفاءات تدفع لتؤدي دورها في المستقبل، وكان هذا شعار الجميع. فاعترض بعض المشايخ وقال يا أخواني هذه نقلة نوعية في تاريخ الدعوة، لابد أن يكون الناس الذين عاصروا المجلس الماضي ويعني يدهم في العمل ويعرفون كيف يتعاملون مع الأحداث ومع المشاكل الدعوية الموجودة ومع الخصوم مع المنافسين ومع الأعداء، لابد يكونوا موجودين ويضاف إليهم وتضخ فيهم بعض الدماء الجديدة لتكتسب الخبرات وتكون فعلا امتداد لتتواصل الأجيال بعد ذلك. فالكل كان يرغب في أن يعني يخرج ليفسح المجال لغيره، والقرار في النهاية تم بالتصويت، كل واحد من الأعضاء قلنا يبقى 10 يرشحوا في المجلس الجديد ويخرج 5 يعني ليجدد بهم الدماء الجديد. وفعلا شيء عجيب لا يعرفه الكثير من الناس، كل الأعضاء 10 يعني أنا مثلا أحكي عن نفسي أنا اخترت 10 اسمي وش فيهم مش عاوز، بس جندي برا الصف موجود فأنا ما اخترتش نفسي، الشيخ أبو منعم ما اختارش نفسه، الشيخ أبو دريس نفسه ما اختارش نفسه، كل واحد من الشيخ ما اختارش نفسه واختار العشرة غيره، ولكن سبحان الله جاءت الاختيارات العشرة هؤلاء والذين يعني وفق على خروجهم لا لتركهم للدعوة أو للاستغناء عنهم، هذا كذب وافتراء، من يقول ذلك لا يعلم شيئا. أولا نظام الله خيرا لتواضعهم ولفكرتهم أن يفسحوا المجال للشباب ليتعلم مع أهل السبق وأهل الخبرة ليكتسب خبرات جديدة، ومع ذلك هم باقون على أعمال عظيمة فرغوا لها، فلما يفرغ سيعطي أكثر سيوجز أكثر. فضل الشيخ سعيد السواح فرغ لإدارة شؤون القرآن، أعظم إدارة عندنا في المكتب التنفيذي، صفة أنا مسؤول المكتب التنفيذي أرأس الإدارات العاملة للدعوة، إدارة شؤون القرآن من أكبر الإدارات ومن أكثر الإدارات انتشارا ومن أكثر الإدارات إنتاجا، فرغ له الشيخ سعيد السواح لاهتمامه بقضية التدبر والقرآن والتفسير ولتعلقه بهذا الباب ولإجادته فيه، فرغ له لينطلق به، سيكون أنفع لإدارة شؤون القرآن وأنفع للدعوة بفضل الله عز وجل. الشيخ مصطفى دياب لم يبعد زهدا فيه ولا استغناء عن خدماته، مصطفى دياب جوكر كما يقولون، مصطفى دياب حيوية ونشاط وهمة عالية لا نظير لها وبذل وحركة وعمل متواصل، يرأس إدارة شؤون الطلائع عن مسؤول الجمهورية، طبعا معاه أخونا الشيخ رجب بن نائب بتاعه وأخونا الشيخ سامح بسيوني النواب لي، بفضل الله عز وجل عمل عظيم، عمل مبارك، يربون النشي يعدون الكوادر التي تحمل هذا المنهج وتنطلق به. فرأى بعض المشايخ أن لو فرغ مصطفى لهذا الباب سيعطي أكثر وسيفيد أكثر وسينتج أكثر، إيش رأيك أحسن ولا يبقى موجود على الكرسي أحسن؟ يفرغ ويطلق يده في هذا الباب بمن معه من فريق العمل، سترون خيرا عظيما في هذا الباب. وكذلك باقي المشايخ جزاهم الله خيرا يعني الجميع، إنما أراد أن يكون في خدمة الدعوة في موطن آخر ليعطي فرصة لكادر آخر لنجم آخر، وهكذا كل المشايخ. فضيلة الشيخ علي حاتم حفظه الله يعني نظر لظروفه المرضية لكن شهادة لله وللتاريخ، كان هو سكرتير مجلس إدارة الدعوة وكاتب محاضر الدعوة، كان في الحقيقة إضافة رائعة جدا وكان مجيد ومفيد ومتقن، لكن ظروف المرض حالت بين شفقة من مجلس إدارة عليه، لأنه كان يصر على العمل ولا يشكو ولا يتألم ولا يعني يريد أن يترك مكانه لعلمه أنه الدعوة تحتاج له ويحتاج الأجر والثواب، لكن الدعوة عند رحمة بأبنائها وعند تقدير وتوقير لجهودهم. الشيخ سيد العفاني حفظه الله يعني قامة علمية وقلم سيال، قلم سلفي ناضج عظيم له تأثير بديع كلكم يعرفه، ولكن ابتلي بمرض في الفترة الأخيرة أقعده عن الحركة وأثر فيه حتى في طريقة الكلام وحتى في الكتابة، فشفق من الدعوة عليه وحبا من الدعوة له أن يعطى الراحة الكافية حتى يعافى ويعود بقوة للكتابة وللدعوة وللتدريس والخطب والوعظ والإرشاد، فهو من هو كما تعلمونه. هؤلاء الذين خرجوا مجلس الإدارة، من الذي دخل مجلس الإدارة؟ كنا قد رشحنا بعض الأسماء من أبناء الدعوة من الشباب الواعد، الكثير لا يعرفهم لكن الله يعرفهم، نحسبهم كذلك. أنا سأحدثكم يعني من خلال واقع وتجربة والتساق بهؤلاء، يعني بصفة رئيس المكتب التنفيذي السابق ومع الأسف دبسوني في اللاحق أيضا في الجديد، أقول لوجودي في المكتب التنفيذي أعرف هؤلاء الشباب عن قرب. كان في 5 من الشباب رشحوا ليكونوا أعضاء المجلس الإدارة وليختار منهم على الأقل تقدير 3، الشيخ سامح بسيوني ما شاء الله لا قوة إلا بالله مدير إدارة التخطيط في المكتب التنفيذي، شاب واعد هو نائب رئيس قطاع الطلائع، الشيخ مصطفى دياب مع أخونا رجب، كفاءة علمية كفاءة إدارية دماغ مترتبة بسم الله ما شاء الله، يعني كنت أتمنى أن يكون معنا، أقسم بالله العظيم أنا لو خيروني الآن أن أترك مكاني له لاخترت أن يكون هو مكاني ليقيني أنه أنفع للدعوة مني، لكن قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. أخونا حسين فتح الباب، شاب من المنوفية برضه، واعد طالب علم بارع، دماغ إدارية مترتبة، بذل وحكمة وهدوء وترتيب للأمور، شيء يعني في الحقيقة يسعد، كنت أتمنى أن يكون معنا. كفاءة فعلا فعلا يعني ما بقدر خسره فعلا، لكن إن شاء الله سيوظف في أماكن أخرى، هو عضو معنا في المكتب التنفيذي، لعل الله عز وجل ينفع به. أيضا كان من جملة أبناء المكتب التنفيذي الذين رشحوا أخونا الدكتور أحمد حمدي، أيضا طالب علم متميز، قدر على التأصيل والتنظير، نشاط وهمة وحركة، رغم أنه يعاني من بعض الأمراض وبعض الظروف، لكن سبحان الله ما رأيت لهذه يعني الروح الدعوية والهمة العالية والحركة نظير، مع أنه لم يوفق في الانتخابات الماضية، لكن في الحقيقة مستقبل باهر وكفاءة علمية رائعة وإدارية ناجحة. ندعو الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه من مرضه وأن يكون له فرصة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. أما باقي الأخوة الذين رشحوا من غير مجلس إدارة، أخونا الدكتور طارق فهيم، أخونا الأستاذ عصام حسنين، أخونا الشيخ سعيد الروبي، باقي الأخوة أحمد رشوان، أخوة الشيخ غريب نجح ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الشيخ غريب يمكن أكثر الأخوة ما يعرفوش، الشيخ غريب أبو الحسن، يعني يكفي أن نقول أن غريب أبو الحسن قاد العمل الدعوي للشباب في مرحلة الجامعة في وقت الشدة والكرب بهدوء وبحكمة، ونجح أن يحافظ على كوادر الدعوة وعلى يعني مستقبل الدعوة بجهد في الحقيقة مشكور، عنده قدرة على يعني التوجيه، وعنده قدرة على إبداء الرأي والتحليل، وعنده قدرة وطاقات علمية لا بأس بها بفضل الله عز وجل، له باع في الإدارة ودماغ إدارية كما يقولون رائعة جدا، ندعو الله عز وجل أن ينتفع به وأن يكون من النافعين. هؤلاء الذين نجحوا وهؤلاء الذين لم يوفقوا، أما من يتكلمون من غير معرفة فقد ظلموا أنفسهم وأساءوا لإخوانهم، ولكنني أقول يعني استغفروا الله وتوبوا إلى الله واعتذروا لإخوانكم. فمجلس الإدارة بفضل عز وجل لم يقص أحد ولم يتجاوز اللائحة التي رسمت وخطت له، بل هو حريص على مصلحة الدعوة ومستقبل الدعوة وعلى تواصل الأجيال. فهذه دعوة ولادة فيها كفاءات، فيها كوادر، فيها بإذن الله تبارك وتعالى ما يبشر بخير. فأقول لا تلتفتوا، وأقول لمن يعني يتكلمون إن عدتم سنسامح، وإن استمررتم على ذلك فعند الله تجتمع الخصوم. نعم، قد اقتربنا من النهاية فلابد أن ندخل في العمق أكثر. بقي عندي 3 أسئلة من 10. نحن في هذه الدعوة نمر بأزمة حقيقية أريد فيها نصيحة من والد لأبنائي، وهي الأزمات المنزلية بين الأزواج والزوجات. أريد نصيحة تحت عنوان وعاشرهن بالمعروف. الله المستعان. يعني في الحقيقة أنت وضعت يدك على جرح مؤلم في قلبي، وهذا لعله من كثرة الشكاوى التي تصلني والقضايا التي تعرض علي، شكاوى من داخل بيوتاتنا كملتزمين. عندنا تقصير كبير وعندنا خلل عظيم. الله الله في بيوتكم، اتقوا الله عز وجل في نسائكم وفي أبنائكم، انتبهوا، لابد أن تهتموا بإصلاح البيوت من الداخل، لابد أن تتحلوا بالرفق وباللين وبالرحمة، لابد أن تتحلوا بالتغافل، لابد أن تتحلوا بالتسامح، لابد أن تتحلوا بالعفو والصفح، لا تقفوا على الواحدة، لابد أن تتجاوزوا هذه المعاني، لأن البيوت إذا كثرت فيها المشاكل ستضطرب، وإذا اضطربت كيف يربى فيها النشء، كيف يؤهل فيها النشء، ماذا سيرى وماذا سيتعلم، وكيف سيحمل المسؤولية وكيف سيؤدي دوره. فالله الله في البيوت. البيوت يا أخواني هي الأصل، لأن الأمة عبارة عن أفراد وأسر، بيوت ومجتمعات ودول وأمة. فإذا أهملنا البيوت كيف سيكون حال المجتمعات الواقع يتحدث. كيف إذا أهمل المجتمعات حال الدول سيكون كما الواقع يتحدث. لذلك أقول لو نجحنا في الاهتمام بأنفسنا أولا ثم بالاهتمام ببيوتاتنا ونجحنا في سياستها السياسة الشرعية وإسلامها للقرآن والسنة وإدارتها بالرفق وباللين وبالحكمة وبالتغافل وبالتجاوز سنصل بها إلى بر الأمان وستكون صالحة لأن تكون محلا لتربية الأجيال القادمة. لذلك هذا موضوع يعني أنا أعترض أن يمر في سؤال عابر يحتاج إلى محاضرات وليست محاضرة. فندعو الله أن يوفق لنا يعني فرصة نتحدث فيها بشيء من التفصيل عن الشعور والمسؤولية تجاه الأسرة وكيف أودي دوري وكيف أودي الذي علي قبل أن أطلب الذي لي. فلعلها تتحين لنا فرصة إن شاء الله. أزمة أخرى شديدة ومؤلمة وتعرض عليكم كثيرا وقد قرأنا أن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان يطيل الصلاة وينظر إلى ولدي ويقول إني أطيل الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك. قضية تربية الأبناء ملمح ونصيحة. لعل المعنى السابق وذكرناه في موضوع البيوت ينسحب على الأبناء ولعل هذا هو البداية لأن الأبناء في الحقيقة أمانة عندنا ليسوا ملكا لنا هم رأس مال هذه الأمة هم المستقبل القريب للأمة. فيعني التفريط في تربية الأبناء وإعداد الأبناء خيانة خيانة عظمى في نظري والله خيانة عظمى لهم للأبناء خيانة عظمى لأنفسنا خيانة عظمى لأسرنا ومجتمعاتنا خيانة عظمى للأمة لأننا لم نؤهل ولم نعد ولم نودي دورنا على أكمل وجه. فنقول يا إخواني الاهتمام بالأسرة على الجملة بالبيوت على الجملة ثم ننزل درجة أهم ونقول الاهتمام بالنشء من البنين والبنات على حد سواء والاهتمام بقضية المربي المؤدب والتي يعني كم أتمنى أن أتفرغ لها ونتحدث فيها لكن يعني كثرة الأعباء الوقت لا يسمح. لكن نصيحة أقولها لنفسي ولإخواني نحن ينقصنا أن نعيد النظر في قضية المؤدب نحتاج يعني إلى العود الحميد إلى الاهتمام بالمؤدب لأبنائنا زي ما سيادتك مهتم جدا بمدرس اللغات والرياضيات مش حرام ومش عيب ده كويس أن أنت مهتم بس الأولى وفي المقدمة الاهتمام بالمؤدب الذي يؤدب أبنائك ويربطهم بالقرآن والسنة ويؤهلهم ليكونوا لبنات صالحة لهذه الأمة في المستقبل القريب. فقضية المؤدب محتاجين نرجعها من جديد محتاجين ننشرها من جديد. ثقافة المؤدب اتعدمت عندنا مش موجودة. أنا بقول لنفسي أنا مقصر في هذا الباب ويعني لعلي أندم كثيرا على ذلك وأقول أنتم أيضا قصرتم. فهي نتفق ونصطلع على هذا المعنى وكل منا يبحث لمؤدب يعني عن مؤدب لأبنائه يجتهد في ذلك والله ينفق فيه الغالي والثمين لا خسارة في ذلك لأن إذا نجحنا في إيجاد المؤدب الفاهم الواعي سيوفر علينا الكثير إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم شيخنا الحبيب يعني بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم والحديث معكم لا يمل ولكن بعد رمضان نرجع إلى الخطر وإلى الخطورة وأنتم تتكلمون عن الاستعداد وبناء الأمة والاستعداد بالعلم الفطور في العبادة وهجران القرآن والتأخر عن الصلوات وترك الجماعات وفقدان الركعات والصف الأول وغير ذلك من المعاني. فهل من نصيحة لأبنائكم؟ يعني حتى لا أدع المجال لسؤال آخر هذا الختام. أنتم شاهدين الثلاثة عدوا من بدري آخر ثلاثة واصدوا فأنا حنبات على السلم. الله أكبر ده الناس عايزة تروح عمل حاجة الله يسامحك. يعني هي في عجالة. الحاجة ملحة لطلب العلم وفي نظري هي ضرورة ملحة. الأصل أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وفي أوقات الغربة وانتشار الجهل أكثر ضرورة وخصوصا مع انتشار فكر التكفير والعنف والتفجير والتخريب وسيطرة العواطف وقيادتها لكثير من أبنائنا نقول لا حل لذلك إلا بالعلم، ولكن العلم وحده لا يكفي، لابد من العمل، ولابد من ترويض أنفسنا وتأهيلها وتربيتها. عشنا مع رمضان في جو إيماني، صيام وقيام وتهجد وقراءة قرآن وحرص على السنة وطاعات وقربات وذكر ودعاء وصلة أرحام وبذل ونفقة، يعني من الطبيعي تلك الأجواء تفرز مؤشر إيماني في القمة، وبالتالي استمرارية على نفس المستوى وأداء متميز، لأن هذه المعاني التي تعطي قوة الدفع الذاتية. من العيب أن ننتكس ونرجع لوراء كما قلنا مرارا في هذا الباب. فإذا ما الحل؟ الحل أن نشعر بالخطورة، أن نشعر بالمسؤولية، أن نعلم أننا مؤتمنون ومحاسبون ومسؤولون، وأن الأجواء لا تسمح بكسل أو بفوضوية أو بعشوائية أو بتراخ أو بفتور أو بغفلة. حتداس، حتروح في الرجلين، حتتاكل، لازم تأمن نفسك لتأمن هنا وهناك، وهذا بالعلم وبالعمل. خذ بالأسباب، توكل على الله، أكثر من الدعاء والتضرع، احسن الظن بالله، بث روح الأمل في وسط إخوانك، لا تيأس من روح الله، اعلم أن الله على كل شيء قدير. أكثر من الدعاء والتضرع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكن الأصول قد تتخير وتتفاوت. فأنا أقول لشيخ الحبيب جزاكم الله خيرا على هذا الحوار الماتع، وعلى هذا اللقاء الجامع، وعلى هذه النصائح النافعة لأبنائك ولأولادك ولإخوانك وللشعب المصري ولكل محب، وأيضا رسالة لكل مغرض ولكل حاقد ولكل حاسد، في أدب وفي رفق وفي لين وفي أوضح بيان. أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. لا يفوتني أن أقول لشيخي وأبي والله إني أحبك في الله، أنت وشيوخ هذه الدعوة، وتقرب إلى الله عز وجل بحبكم، وأقول إن عرضي فداء لعرضكم، أسأل الله أن يجزيكم عنا خيرا. ولا يفوتني أيضا أن أقول بارك الله لولدكم ولابنكم ولابن الدعوة الدكتور عبد الرحمن شريف الهواري، قد تزوج في الأسبوع الماضي، نسأل الله أن يجعله لكم قرة عين، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. رسالة عن نفسي وعن إخواني أبناء الدعوة لكم ولمجلس إدارة الدعوة، نقول امضوا ولا تلتفتوا، فإن والله نحبكم ونحسن الظن بكم ونثق فيكم مهما قالوا ومهما حقدوا عليكم ومهما حسدوا ومهما طعنوا ومهما غمزوا. ووالله يا إخواني، ثم والله وأقسم بالله وتالله، ما جلسنا في مجلس مع شيوخنا ولا في محفل عام ولا في محفل خاص، وكان من آخرها قبل أن أدخل إلى هنا وأنا أشتكي إلى الشيخ ممن يطعنون في انتخابات مجلس إدارة الجمعية. قال هم على خير، نحسبهم على خير، لكنهم يحتاجون أن يفهمون الأمور ويحتاجون إلى النصح. ما سمعت مرة طعنا ولا غمزا ولا لعنا ولا كلاما بذيئا ولا فاحشا في كل لقاء وفي كل مرة نتربى على العفة، على عفة اللسان وعفة اليد وعلى حسن الأخلاق، وأن هذه الآثار الحقيقية لهذا الدين الأخلاق. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. والله إني أتمنى أن ألتقي بأبناء الدعوة مرة في غياب المشايخ، أنا وإخواني الأفاضل فضيلة الشيخ علي العريشي، فضيلة الشيخ رجب، نذكر لكم ما رأيناه في الحضر وفي السفر وفي الحل وفي الترحال، ونحن في المعتقل ونحن في المسجد ونحن في المحافل. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. أعتذر لكم على الإطالة، وأشكر لشيخي الحبيب، وأعتذر لأخي الحبيب فضيلة الشيخ علي العريشي أنني قد تقدمت بين يديه، فوالله هو أولى مني، ولكن هذا اختيار إخواني في مجلس الإدارة، وعلى رغبتهم قد نزلت. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.